أعطيك معلومة خطيرة. القيامة، يوم القيامة كم نوع؟ كم يوم؟ نوعين، يومين. قيامة كبرى اللي هي يوم تتشقق السماوات وتتفطر الأراضين، واللي في القبور ينبتون من الأرض نبت وتحشر الوحوش وتتغير وتتبدل السماوات، هذا يوم القيامة إيش؟ الكبرى اللي هي خاصة بجميع الناس. وفي قيامة صغرى، الشيخ منصور له قيامة صغرى، أنا لي قيامة صغرى، عيسى له قيامة صغرى، كل واحد هنا فينا له قيامة صغرى. وهذه القيامة الصغرى ممكن تجيك بعد 5 دقائق. إذا مات الإنسان قامت إيش؟ قامت قيامته. القبر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول منازل الآخرة، أول منزلة من منازل الآخرة، وأول مكان من أماكن الآخرة هو إيش؟ هو القبر. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكروا عند النار ما يبكي، إذا ذكروا عند الموت ما يبكي، لكن إذا ذكروا عند القبر ينفجر يبكي. فقال له: يا رحمك الله، يذكر عندك الموت والنار فلا تبكي، ويذكر عندك القبر وتبكي؟ قال: القبر إذا كان خير فما بعده خير، وإن كان شر فما بعده أشر منه. القبر أول منزل من منازل الآخرة، لذلك القبور إما روضة من رياض الجنان وإما حفرة من حفر إيش؟ حفر النيران. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم قبرك ضاحكا مسرورا. على طار القبور يا شيخ منصور، مقبرة المعلاة، فين هذه المقبرة؟ هذه المقبرة اللي جنب الحرم المكي. طبعا من كثرة الناس اللي يدفنون في هذه المقابر لازم كل 6 شهور 8 شهور ايش يسوون؟ يجون يحفرون القبر، يلقون الجثة اللي دخلوها قبل 6 شهور 8 شهور ايش صار فيها؟ اتحللت واكلها ايش؟ الدود. والله شفت هذا اللي يلبسونه، بعض الناس اللي يلبسونهم الكفن ويدخلون، لو دخلت عليه بعد 3 أيام في القبر ما تعرفه. الدود أكل قماش الكفن وبدأ يأكل في الخدود وبدأ يأكل في الجسم، لكن في أجساد الله يحرمها على إيش؟ على الأرض، حتى الأرض ما تقدر تأكل إيش جسد هذا الميت. ويبقى إذا الدود أكل هذا الإنسان يبقى جزء واحد بس، شيء واحد بس هو اللي يبقى ما يأكل الدود من جسمك، اللي هو آخر فقرة من العمود الفقري يسمونها عجب الذنب اللي هي العصعص، هذا ما يأكله. فيوم القيامة الله ينزل مني مطر من السماء كمني الرجال على هذه الأرض، فينبت هذا الإنسان كما ينبت العشب. لكن في ناس في القبور مو بس قبره روضة من رياض الجنة، حتى الدود ما يأكل جثته ولا يقدر يوصل حتى الكفن. بعض القبور، واسألوا المسؤولين عن المقابر، يفتحون بعد 6 شهور يلقون الجثة زي ما هي، يفتحون بعد 2 سنين يلقون الجثة زي ما هي، بعد 5 سنوات 6 سنوات الجثة زي ما هي، آخر شيء يحطون علامة على القبر، هذا القبر لا عاد إيش ينفتح. القبور أحوال وأهوال، والله العظيم. شباب كانوا معنا الأسبوع اللي فات وقبل أسبوعين، الآن فين؟ الآن تحت الأرض. درجة الحرارة توصل عندنا هنا في الأرض الآن، في الأسبوع اللي فات في جدة وصلت درجة الحرارة عندنا 52 درجة إيش؟ مئوية، حر فظيع. والله بعض القبور تحت نعيم وروح وريحان في القبر ومد له. لا تقول لي كيف، هذا أمر أخبرنا الله عز وجل به، لازم نؤمن بالغيب. الله قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمين؟ للمتقين. أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. تؤمن بالغيب. بعض الناس احنا هنا على الأرض درجة الحرارة 52 درجة مئوية وهو في وسط الأرض وفي وسط قبره وش قاعد يسوي؟ في نعيم ويشوف مكانه من الجنة، وبعضهم في نار تلظى والعياذ بالله. عشان كذا يا شيخ نايف ربما كثير من الناس لا يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عنده الإيمان باليوم الآخر ضعيف. الله عز وجل يقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.